الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 38 من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد العلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى. وكنا قد أخذنا عددا من الصلوات التي تكلم المؤلف عنها، وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نبتدأ بالحديث عن صلاة العيدين. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الباب الثامن في صلاة العيدين. أجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيدين وأنهما بلا أذان ولا إقامة لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ما أحدث من ذلك معاوية في أصح الأقاويل قاله أبو عمر. وكذلك أجمعوا على أن السنة فيها تقديم الصلاة على الخطبة لثبوت ذلك أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ما روي عن عثمان بن عفان أنه أخر الصلاة وقدم الخطبة لئلا يفترق الناس قبل الخطبة. وأجمعوا أيضا على أنه لا توقيت في القراءة في العيدين، وأكثره مستحب أن يقرأ في الأولى بسبق وفي الثانية بالغاشية لتواتر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستحب الشافعي القراءة فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة لثبوت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. واختلفوا من ذلك في المسائل، أشهرها اختلافهم في التكبير، وذلك أنه حكى في ذلك أبو بكر ابن المنذر نحو من 12 قولا، إلا أن نذكر من ذلك المشهور الذي يستند إلى صحابي أو سماع، فنقول: ذهب مالك إلى أن التكبير في الأولى من ركعتي العيدين سبع مع تكبيرة الإحرام قبل القراءة، وفي الثانية 6 مع تكبيرة القيام من السجود. وقال الشافعي: في الأولى 8 وفي الثانية 6 وفي الثانية 6 مع تكبيرة القيام من السجود. وقال أبو حنيفة: يكبر في الأولى 3 بعد تكبيرة الإحرام، يرفع يديه فيها ثم يقرأ أم القرآن وسورة، ثم يكبر رافعا ولا يرفع يديه، فإذا قام إلى الثانية وكبر ولم يرفع يديه وقرأ فاتحة الكتاب وسورة، ثم كبر 3 تكبيرات يرفع فيها يديه، ثم يكبر للركوع ولا يرفع فيها يديه. ينقل كثير من الشراح أن مذهب الإمام أبي حنيفة 5 في الأولى و3 في الثانية. وقال قوم: فيها 9 في كل ركعة، وهم مرويون عن ابن عباس والمغيرة بن شعبة وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب، وبه قال النخعي. وسبب اختلافهم اختلاف الآثار المعقولة في ذلك عن الصحابة، فذهب مالك رحمه الله إلى ما رواه عن ابن عمر أنه قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة 5 قبل القراءة، ولأن العمل عنده بالمدينة كان على هذا. وبهذا الأثر بعينه أخذ الشافعي، إلا أنه تأول في 7 أنه ليس فيها تكبيرة الإحرام كما ليس في 5 تكبيرة القيام. ويشبه أن يكون مالك إنما أصاره أن يعد تكبيرة الإحرام في 7 إلى أن يعد تكبيرة الإحرام في 7 ويعد تكبيرة القيام زائدا على 5 المروية، أن العمل ألفاه على ذلك، فكأنه عنده وجه من الجمع بين الأثر والعمل. وقد خرج أبو داود معنى حديث أبي هريرة مرفوعا عن عائشة وعن عمرو بن العاص. نسخ عنهم صواب الرواية عنهم. وروي أنه سئل أبو موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر، فقال أبو موسى: كان يكبر 4 على الجنائز. كان يكبر 4 تكبيرات النساء كبر أربعا تكبير أربعا. فقال حذيفة صدق. فقال أبو موسى كذلك كنت أكبر في البصرة حين كنت عليهم. وقال قوم بهذا. وأما أبو حنيفة وسائر الكوفيين فإنهم اعتمدوا في ذلك على ابن مسعود، وذلك أنه ثبت عنه أنه كان يعلمهم صلاة العيدين على الصفة المتقدمة. وإنما صار الجميع إلى الأخذ بأقاويل الصحابة في هذه المسألة، لأنه لم يثبت فيها على النبي عليه الصلاة والسلام شيء. ومعلوم أن فعل الصحابة في ذلك هو توقيف، إذ لا مدخل للقياس في ذلك. على كل ما شاء الخلاف بين مالك وأحمد من جهة والشافعي، وفي قوله في حديث أبي هريرة كبر سبعا، هل تكبيرة الإحرام تدخل معه كما قال أو لا تدخل كما قال الشافعي؟ والمعول عليه في هذا آثار الصحابة كما ذكر المؤلف، بالاتفاق أن هذه التكبيرات مستحبة وليست واجبة. فلو لم يقلها لا يؤثر على صلاة من جهة التصحيح والإبطال. ومن تركها لأجل أن المؤمنين رفعوا أصواتهم لا يظهر أن رفع المؤمنين بالصوت التكبير من أسباب جعل الإمام يترك هذه التكبيرات، ولكن ينبهه يقول هذا بدعة وهذا سنة، وترك البدعة أولى من فعل السنة. هذا خطأ ومطالب بفعله وليس مطالبا بفعل غيره، وينبهه بعد الصلاة. قال رحمه الله: وكذلك اختلفوا في رفع اليدين عند كل تكبيرة، فمنهم من رأى ذلك وهو مذهب الشافعي، ومنهم من لم يرى الرفع إلا في الاستفتاح فقط، ومنهم من خير. واختلفوا في من تجب عليه صلاة العيد. في مسألة رفع اليدين منهم من طالب بوجود الدليل بهذا، ومنهم من استدل ببعض آثار الصحابة من جهة، استدل بما هو الشأن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرفع يديه التكبير الذي لا يسبقه ولا يلحقه سجود. قال رحمه الله: واختلفوا في من تجب عليه صلاة العيد، يعني وجوب السنة. فقال عندهم يقولون السنة ما وجب بنوعها وإن لم يجب بأفرادها كما تقدم. والعلماء في صلاة العيد لهم ثلاثة أقوال مشهورة. الحنفية يرون أنها من فروض الأعيان، وهناك من رأى أنها من السنن المستحبة، وهناك من رأى أنها من فروض الأعيان، ولعل هذا القول الثالث أرجح من فروض الكفاية، لعل أرجح الأقوال به تجتمع الأدلة، يعني في قوله أو في الأمر بها في مثل قوله فصلوا لربك وانحر، هذا يتحقق بفرض الكفاية. وهكذا كون النبي صلى الله عليه وسلم ألزم من لم يصلها بصلاة الجمعة إذا اجتمعت العيد والجمعة ولم يعنف عليه، دليل على أنها ليست متعينة على الأعيان. فقال: طائفة يصليها الحاضر والمسافر، وبه قال الشافعي والحسن البصري، وكذلك قال الشافعي إنه يصليها أهل البوادي، ومن لا يجمع حتى المرأة في بيتها. وقال أبو حنيفة وأصحابه إنما تجب صلاة الجمعة والعيدين على أهل الأمصار والمدائن. وروي عن علي أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. وروي عن الزهري أنه قال: لا صلاة فطر ولا أضحى على مسافر. وسبب في هذا الاختلاف اختلاف في قياسها على الجمعة، فمن قاسها على الجمعة كان مذهبه فيها على مذهبه في الجمعة، ومن لم يقسها رأى أن الأصل هو أن كل مكلف مخاطب بها حتى يثبت استثناؤه من الخطاب. قال القاضي: قد فرقت السنة بين الحكم للنساء في العيدين والجمعة، ذلك أنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أمر النساء بالخروج للعيدين ولم يأمر بذلك في الجمعة. منشأ الخلاف هو أن العيد صلاة مستقلة أو صلاة ملحقة في صلاة الجمعة تقاس عليها في أحكامها بما لم يرد فيه نص. قال رحمه الله: وكذلك اختلفوا في الموضع الذي يجب منه المجيء إليها كاختلافهم في صلاة الجمعة من الثلاثة الأميال إلى مسيرة اليوم التام، واتفقوا على أن وقتها من شروق الشمس إلى الزوال، واختلفوا في من لم يأتهم علم بأنه العيد إلا بعد الزوال، فقال الطائفة: ليس عليهم أن يصلوا يومهم ولا من الغد، وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور. وقال آخرون: يخرجون إلى الصلاة في غداة ثاني العيد، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق. قال أبو بكر بن المنذر: لعل منشأ الخلاف هنا هل القضاء يكون بأمر جديد وبالتالي لا يقضون في اليوم الثاني، أو أن القضاء ثابت بالأمر الأول وبالتالي يشرع لهم فعله في اليوم الثاني. كذلك أيضا من أسباب الخلاف الاختلاف في ما ورد في الحديث من حديث أنس له أنه لم يعلم بالعيد إلا في آخر النهار، فأمرهم أن يخرجوا من الغد، هل هو ثابت أو لم يثبت عندهم؟ قال رحمه الله: قال أبو بكر بن المنذر: وبه نقول في حديث رويناه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمرهم أن يفطروا، فإذا أصبحوا أن يعودوا إلى مصلاهم. يعود الرجوع مرة أخرى. قال القاضي: خرجه أبو داود إلا أنه عن صحابي مجهول، ولكن الأصل فيهم رضي الله عنهم حملهم على العدالة. واختلفوا: إذا اجتمع في يوم واحد عيد وجمعة هل يجزئ العيد عن الجمعة؟ فقال قوم: يجزئ العيد عن الجمعة وليس عليه في ذلك اليوم إلا العصر فقط. وبه قال عطاء وروي ذلك عن ابن الزبير وعلي. وقال قوم: هذه رخصة لأهل البوادي الذين يريدون الأمصار للعيد والجمعة خاصة، كما روي عن عثمان أنه خطب في يوم عيد وجمعة فقال: من أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فليرجع. رواه مالك في الموطأ. وروي نحوه عن عمر بن عبد العزيز، وبه قال الشافعي. وقال مالك أبو حنيفة: إذا اجتمع عيد وجمعة فالمكلف مخاطب بهما جميعا، العيد على أنه سنة والجمعة على أنها فرض، ولا ينوب أحدهما عن الآخر، وهذا هو الأصل، إلا أن يثبت في ذلك شرع يجب المصير إليه. ومن تمسك بقول عثمان فلأنه رأى أن مثل ذلك ليس هو بالرأي وإنما هو توقيف وليس هو بخارج عن الأصول كل الخروج. وأما إسقاط فرض الظهر والجمعة التي هي بدله لمكان صلاة العيد فخارج عن الأصول جدا، إلا أن يثبت في ذلك شرع يجب المصير إليه. ذهب أحمد أن من صلى العيد وسقط عنه وجوب الجمعة، ما لم يصلي الجمعة وجب عليه أن يصليها ظهرا. ومن جاء الخلاف والاختلاف في الخبر الوارد في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما وردت الخبر أنه اجتمع يوم عيد وجمعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مجمعون أي مصلون الجمعة، قال ذلك في خطبة العيد، فمن شاء فليصلي معنا. ما بلغت من الحديث أو لم يصح عنده. قال رحمه الله: واختلفوا في من تفوته صلاة العيد مع الإمام، فقال قوم: يصلي أربعا. وبه قال أحمد والثوري وهم روي عن ابن مسعود. وقال قوم: بل يقضيها على صفة صلاة الإمام ركعتين يكبر فيهما نحو تكبيره ويجهر كجهره. وبه قال الشافعي وأبو ثور. وقال قوم بركعتين فقط لا يجهر فيهما ولا يكبر تكبير العيد. وقال قوم إن صلى الإمام في المصلى صلى ركعتين، وإن صلى في غير المصلى صلى 4 ركعات. وقال قوم لا قضاء عليه أصلا، وهو قول مالك وأصحابه. وحكم المنذر عنه مثل قول الشافعي، فمن قال 4 شبهها بصلاة الجمعة وهو تشبيه ضعيف، ومن قال ركعتين كما صلاهما الإمام. فمصيرا إلى أن الأصل هو أن القضاء يجب أن يكون على صفة الأداء، ومن منع القضاء فلأنه رأى أنها صلاة من شرطها الجماعة والإمام من شرطها الجماعة والإمام كالجمعة، فلم يجب قضاؤها ركعتين ولا 4 إذ ليست هي بدلا من شيء. وهذان القولان هما اللذان يتردد فيهما النظر، أعني قول الشافعي وقول مالك. وأما سائر الأقاويل في ذلك فضعيف لا معنى له، لأن صلاة الجمعة بدل من الظهر، وهذه ليست بدلا من شيء، فكيف يجب أن تقاس إحداهما على الأخرى في القضاء؟ وعلى الحقيقة فليس من فاتته الجمعة فصلاته للظهر قضاء، بل هي أداء، لأنه إذا فاته البدل وجبت هي، والله الموفق للصواب. ما ذكره المؤلف من كون الجمعة بدل من الظهر ينازعه كثير من العلماء الذين يرون أن الجمعة فرض مستقل وليست بدلا عن الظهر، وإن كانت مسبقة لصلاة الظهر. إذا تقرر هذا فإن منشأ القول في هذه المسألة يمكن إعادته إلى 3 أمور. أولها مسألة هل القضاء يجب بالأمر الأول أو لا بد فيه من أمر جديد، والثاني تعارض قاعدة القضاء يحاكي الأداء مع ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه، الثالث يمكن أن يعاد إلى الاختلاف في الاحتجاج بقول الصحابي. قال رحمه الله واختلفوا في التنفل قبل صلاة العيد وبعدها، فالجمهور على أنه لا يتنفل لا قبلها ولا بعدها، وهو مروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة وجابر، وبه قال أحمد. وقيل تنفل قبلها وبعدها، وهو مذهب أنس وعروة، وبه قال الشافعي. وفيه قول ثالث وهو أن يتنفل بعدها ولا يتنفل قبلها، وقال به الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة، وهما رويان أيضا عن ابن مسعود. وفرق قوم بين أن تكون الصلاة في المصلى أو في المسجد، وهو مشهور مذهب مالك. وسبب اختلافهم أنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم فطر أو يوم أضحى فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، وقال عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين. وترددها أيضا من حيث هي مشروعة بين أن يكون حكمها في استحباب التنفل قبلها وبعدها حكم المكتوبة أو لا يكون ذلك حكمها. فمن رأى أن تركه الصلاة قبلها وبعدها هو من باب ترك الصلاة قبل السنن وبعدها، ولم ينطلق اسم المسجد عنده على المصلى، لم يستحب تنفلا قبلها ولا بعدها. ولذلك تردد المذهب في الصلاة قبلها إذا صليت المسجد لكون دليل الفعل معارضا في ذلك القول، أعني أنه من حيث هو داخل في مسجد يستحب له الركوع، ومن حيث هو مصل صلاة العيد يستحب له ألا يركع تشبها بفعله عليه الصلاة والسلام. ومر أن ذلك من باب الرخصة ورأى أن اسم المسجد ينطلق على المصلى ندب إلى التنفل قبلها، ومن شبهها بالصلاة المفروضة استحب التنفل قبلها وبعدها كما قلنا. ورأى قوم أن التنفل قبلها وبعدها من باب المباح الجائز لا من باب المندوب ولا من باب المكروه، وهو أقل اشتباها إن لم يتناول اسم المسجد المصلى. لعل من منشأ الأقوال في هذه المسألة خصوصا قول الإمام أبي حنيفة أن قبل صلاة العيد وقت نهي، بالتالي منعه من التنفل قبلها وأجازوا له التنفل بعدها. ومن منشأ الخلاف هنا هل يلاحظ الفعل النبوي ويعد صارفا لبقية النصوص الواردة في فضيلة الصلاة؟ كذلك من منشأ الخلاف هل مصلى العيد يعتبر مسجدا يأخذ أحكامه بالتالي تشرع له تحية المسجد أو لا يكون الأمر كذلك؟ قال رحمه الله: واختلفوا في وقت التكبير في عيد الفطر بعد أن أجمع على استحبابه الجمهور، لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فقال جمهور العلماء: يكبر عند الغدو إلى الصلاة، ومذهب ابن عمر وجماعة من الصحابة والتابعين، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وقال قوم: يكبر من ليلة الفطر إذا رأوا الهلال حتى يغدو إلى المصلى وحتى يخرج الإمام، وكذلك في ليلة الأضحى عندهم إن لم يكن حاجا. وروي عن ابن عباس: إنكار التكبير جملة إلا إذا كبر الإمام. واتفقوا أيضا على التكبير في أدبار الصلوات أيام الحج. واختلفوا في توقيت ذلك اختلافا كثيرا، فقال قوم: يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، وبه قال سفيان وأحمد وأبو ثور، وقيل: يكبر من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، وهو قول مالك والشافعي. وقال الزهري: مضت السنة أن يكبر الإمام في الأمصار دبر صلاة الظهر من يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق. وبالجملة فخلاف في ذلك كثير، حكى ابن المنذر فيها 10 أقوال. وسبب اختلافهم في ذلك هو أنه نقلت بالعمل ولم ينقل في ذلك قول محدود، فلما اختلفت الصحابة في ذلك اختلف من بعدهم. والأصل في هذا الباب قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فهذا الخطاب وإن كان المقصود به أولا أهل الحج، فإن الجمهور رأوا أنه يعم أهل الحج وغيرهم أنه يعم أهل الحج وغيرهم، وتلقي ذلك بالعمل، وإن كانوا اختلفوا في التوقيت في ذلك. ولعل التوقيت في ذلك على التخيير، لأنهم كلهم أجمعوا على التوقيت واختلفوا فيه، وقال قوم: التكبير دبر الصلاة في هذه الأيام إنما هو لمن صلى في جماعة. وكذلك اختلف هنا هذه المسألة تنازعها 3 أشياء: أولها الفعل النبوي في الحج، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجه لم يبتدئ التكبير إلا بعد أن رمى جمرة العقبة، بالتالي قالوا بأنه لا يستحق التكبير إلا في الأوقات التي بعد وقت الرمي، وهو من ظهر يوم النحر. ويتنازعها ما ورد أن الصحابة كانوا يكبرون بدءا من صلاة الفجر في يوم عرفة، وهذا وإن لم يكن منقولا، لكن من رأى هذا الرأي قال: مثل هذا يبعد أن يفعله الصحابة إلا إذا كانوا قد انقلوا عن زمن النبوة. وكذلك ينازعه أمر ثالث، وهو ما يتعلق بتأصيل قاعدة الأصل في العبادات الحضر، وبالتالي قال طائفة لأننا نحمل هذه العبادة على أقل أوقاتها. قال رحمه الله: وكذلك اختلفوا في صفة التكبير في هذه الأيام، فقال مالك والشافعي: يكبر ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وقيل: يزيد بعد هذا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وروي عن ابن عباس أنه يقول: الله أكبر كبيرا 3 مرات، ثم يقول الرابعة: ولله الحمد. وقال الجماعة: ليس فيه شيء مؤقت. فسبب في هذا الاختلاف عدم التحديد في ذلك في الشرع، مع فهمهم من الشرع في ذلك التوقيت أعني فهما أكثر، وهذا هو سبب اختلافهم في توقيت زمان التكبير أعني فهم التوقيت مع عدم النص في ذلك. الخلاف هنا بسبب الآثار الواردة عن الصحابة، حيث كبر بعضهم ثلاثة، كبر بعضهم أربعة، كبر بعضهم ثلاثة في الأولى وأربعة في الثانية وعكس آخرون، ولذلك وقع الخلاف بين أهل العلم، وخلافهم إنما هو في المستحب مع اتفاقهم على إجزاء جميع هذه الصيام. قال رحمه الله: وأجمع على أنه يستحب أن يفطر في عيد الفطر قبل الغدو إلى المصلى، وأن لا يفطر يوم الأضحى إلا بعد الانصراف من الصلاة، وأنه يستحب أن يرجع من غير الطريق التي مشى عليها بثبوت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام. الباب التاسع في سجود القرآن. والكلام في هذا الباب ينحصر في خمسة فصول: في حكم السجود، وفي عدد السجدات التي هي عزائم يعني التي يسجد لها، وفي الأوقات التي يسجد لها، وعلى من يجب السجود، وفي صفة السجود. فأما حكم سجود التلاوة فإن أبا حنيفة وأصحابه قالوا هو واجب، وقال مالك والشافعي واجب عند الحنفية غير الفرض، فهو لازم وكارثه آثم، لكنهم يرونه إنما ثبت بالدليل الظني الذي يجعلنا نحكم على المخالف فيه، قال مالك. وقال مالك والشافعي هو مسنون وليس بواجب. وسبب الخلاف اختلاف في مفهوم الأوامر بالسجود والأخبار التي معناها معنى الأوامر بالسجود، مثل قوله تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، هل هي محمولة على الوجوب أو على الندب؟ فأبو حنيفة حملها على ظاهرها من الوجوب، ومالك والشافعي اتبع في مفهومها الصحابة، إذ كانوا هم أقعدوا بفهم الأوامر الشرعية. وذلك أنه لما ثبت أن عمر بن الخطاب قرأ السجدة يوم الجمعة فنزل وسجد وسجد الناس معه، فلما كانت الجمعة الثانية وقرأها تهيأ الناس للسجود فقال: على رسلكم، إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء. قالوا: هذا بمحضر الصحابة، فلم ينقل عن أحد منهم خلاف، وهم أفهموا بمغزى الشرع. وهذا إنما يحتج به من يرى قول الصحابي إذا لم يكن له مخالف حجة، يعني مسألة حجية الإجماع السكوتي. وقد احتج أصحاب الشافعي في ذلك بحديث زيد بن ثابت أنه قال: كنت أقرأ القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأت سورة الحج فلم يسجد ولم نسجد. وكذلك أيضا يحتج لهؤلاء بما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يسجد في المفصل، بما روي أنه سجد فيها، لأن وجه الجمع بين ذلك يقتضي أن لا يكون السجود واجبا، وذلك بأن يكون كل واحد منهم حدث ببراءة، من قال إنه سجد ومن قال إنه لم يسجد. وأما أبو حنيفة فتمسك في ذلك بأن الأصل هو حمل الأوامر على الوجوب أو الأخبار التي تتنزل منزلة الأوامر. وقد قال أبو المعالي: إن احتجاج أبي حنيفة بالأوامر الواردة في السجود في ذلك لا معنى له، فإن إيجاب السجود مطلقا ليس يقتضي وجوبه مقيدا وهو عند القراءة. يعني أقول النصوص الواردة في إيجاب السجود كقوله واسجدوا لا يلزم منها دخول سجود التلاوة في ذلك، أعني قراءة آية السجود. قال: ولو كان الأمر كما زعم أبو حنيفة لكانت الصلاة تجب عند قراءة الآية التي فيها الأمر بالصلاة، وإذا لم يجب ذلك فليس يجب السجود عند قراءة الآية التي فيها الأمر بالسجود من الأمر بالسجود. لا يلزم من الأمر وجوب الالتزام مباشرة. ولأبي حنيفة أن يقول: قد أجمع المسلمون على أن الأخبار الواردة في السجود عند تلاوة القرآن هي بمعنى الأمر، وذلك في أكثر المواضع، وإذا كان ذلك كذلك فقد ورد الأمر بالسجود مقيدا بالتلاوة تعني عند التلاوة، وورد الأمر به مطلقا فوجب حمل المطلق على المقيد، وليس الأمر في ذلك بالسجود كالأمر بالصلاة، فإن الصلاة قيد وجوبها بقيود أخرى. وأيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد سجد فيها تبين لنا بذلك معنى الأمر بالسجود الوارد فيها، أعني أنه عند التلاوة وجب أن يحمل مقتضى الأمر في الوجوب عليه. إذن منشأ الخلاف في هذه المسائل هل الفعل النبوي يصرف الأمر عن ظاهره من الوجوب إلى الندب أو لا؟ قال رحمه الله: وأما عدد عزائم سجود القرآن فإن مالكا قال في الموطأ: الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن 11 سجدة، ليس في المفصل منها شيء. وقال أصحابه: أولها خاتمة الأعراف، وثانيها في الرعد عند قوله تعالى بالغدو والأصال، وثالثها في النحل عند قوله تعالى ويفعلون ما يؤمرون، ورابعها في بني إسرائيل عند قوله تعالى ويزيدهم خشوعا، وخامسها في مريم عند قوله تعالى خروا سجدا وبكيا، وسادسها الأولى في الحج عند قوله تعالى إن الله يفعل ما يشاء، وسابعها في الفرقان عند قوله تعالى وزادهم نفورا، وثامنها في النمل عند قوله تعالى رب العرش العظيم، وتاسعها في ألف لام ميم تنزيل عند قوله تعالى وهم لا يستكبرون، وعاشرها في صاد عند قوله تعالى وخر راكعا وأناب، والحادي عشر في حاميم تنزيل عند قوله تعالى إن كنتم إياه تعبدون، وقيل عند قوله وهم لا يسأمون. الأولى مذهب مالك كنتم إياه تعبدون، والثانية مذهب الجمهور، الجمهور يؤخرون السجدة آية في سورة فصلة. وقال الشافعي: 14 سجدة، 3 منها في المفصل في الانشقاق وفي النجم وفي اقرأ باسم ربك، ولم يرى في صاد سجدة لأنها عنده من باب الشكر. وقال أحمد: هي 15 سجدة، أثبت فيها الثانية من الحج والسجدة صاد. وقال أبو حنيفة: هي 13 سجدة. قال الطحاوي: وهي كل سجدة جاءت بلفظ الخبر. وسبب في اختلافهم اختلاف في المذاهب التي اعتمدوها في تصحيح عددها، وذلك أن منهم من اعتمد عمل أهل المدينة، ومنهم من اعتمد القياس، ومنهم من اعتمد السماع. أما الذين اعتمدوا العمل فمالك وأصحابه، وأما الذين اعتمدوا القياس فأبو حنيفة وأصحابه، وذلك أنهم قالوا: وجدنا السجدات التي أجمع عليها جاءت بصيغة الخبر، وهي سجدة الأعراف والنحل والرعد والإسراء ومريم وأول الحج والفرقان والنمل وألف لام ميم تنزيل، فوجب أن تلحق بها سائر السجدات التي جاءت بصيغة خبر، وهي التي في صاد وفي الانشقاق، ويسقط 3 جاءت بلفظ الأمر، وهي التي في النجم وفي الثانية من الحج وفي اقرأ باسم ربك. وأما الذين اعتمدوا السماء فإنهم صاروا إلى ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من سجوده في الانشقاق وفي اقرأ باسم ربك الذي خلق وفي النجم، خرج ذلك مسلم. وقال الأكرم: سئل أحمد كم في الحج من سجدة؟ قال: سجدتان. وصحح حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الحج سجدتان، وهو قول عمر وعلي. قال القاضي: خرجه أبو داود. وأما الشافعي فإنه إنما صار إلى إسقاط السجدة صاد، لما رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ وهو على المنبر آية السجود من سورة صاد، فنزل وسجد، فلما كان يوم آخر قرأها فتهيأ الناس للسجود، فقال: إنما هي توبة نبي، ولكن رأيتكم تشيرون للسجود فنزلت فسجدت. وفي هذا ضرب من الحجة لأبي حنيفة في قوله بوجوب السجود، لأنه علل ترك السجود في هذه السجدة بعلة انتفت في غيرها من السجدة، فوجب أن يكون حكم التي انتفت عنها العلة بخلاف التي ثبت لها العلة، وهو نوع من الاستدلال وفيه اختلاف، لأنه من باب التجويد دليل الخطاب. وقد احتج بعض من لم يرى السجود في المفصل بحديث عكرمة عن ابن عباس خرجه أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ هاجر إلى المدينة. قال أبو عمر: وهو منكر، لأن أبو هريرة الذي روى سجوده في المفصل لم يصحبه عليه الصلاة والسلام إلا بالمدينة، وقد روى الثقات عنه أنه سجد عليه الصلاة والسلام في النجم. لعل منشأ الخلاف في هذه المسألة يعود إلى ما هو المعتمد في القول بمشروعية السجود، هل هو النظر إلى لفظ الآية أو النظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه قد يكون من منشأ الخلاف الاختلاف في ترك النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود في بعض هذه المواقف، هل هو لعدم وجوب السجود أو هو لعدم مشروعية السجود فيها. فإذا قلنا بأنه ترك السجود لعدم المشروعية قلنا بأن هذه المواطن ليست من مواطن سجود التلاوة، إن قلنا تركه للسجود لبيان عدم الوجوب حينئذ نقول بأن السجود مشروع في هذه المواطن. قال رحمه الله: وأما وقت السجود فإنه مختلف فيه، فمنع قوم السجود في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها، ومذهب أبي حنيفة على أصله في منع الصلوات المفروضة في هذه الأوقات، ومنع مالك أيضا ذلك في الموطأ لأنها عنده من النفل، والنفل ممنوع في هذه الأوقات عنده. فروى ابن القاسم عنه أنه يسجد فيها بعد العصر ما لم تصفر الشمس أو تتغير، وكذلك بعد الصبح، وبه قال الشافعي، وهذا بناء على أنها سنة، وأن السنن تصلى في هذه الأوقات ما لم تدر الشمس من الغروب أو الطلوع. وأما على من يتوجه حكمها فأجمعوا على إذن منشأ الخلاف هو غير ما ذكره المؤلف منه، هو مسألة هل سجود التلاوة صلاة أو ليس بصلاة. ترتب عليه أيضا مسائل أخرى من مثل هل يجب لها شروط الصلاة من مثل استقبال القبلة، من مثل الوضوء وستر رأسها، كذلك أيضا في مسألة هل يكبر قبله وبعده أو لا. وهنا يلاحظ أنه إذا كان السجود داخل الصلاة شرع التكبير لحديث أبي هريرة كان يكبر في كل خفض ورفع، وإنما خلاف في السجود الذي يكون خارج الصلاة هل يشرع التكبير قبله وبعده أو لا. فإن قلنا هو صلاة شرع، فإن قلنا ليس بصلاة لم يشرع. مثله أيضا في مسألة التسليم بعده هل هو مشروع أو لا. قال رحمه الله: وأما على من يتوجه حكمها فأجمع أنه يتوجه على القارئ في صلاة كان أو في غير صلاة. واختلفوا في السامع هل عليه سجود أم لا، فقال أبو حنيفة عليه السجود ولم يفرق بين الرجل والمرأة، وقال مالك يسجد السامع بشرطين، أحدهما إذا كان قاعد ليسمع القرآن، والآخر أن يكون القارئ يسجد، وهو مع هذا ممن يصح أن يكون إماما للسامع. وروى ابن القاسم عن مالك أنه يسجد السامع وإن كان القارئ ممن لا يصلح للإمامة إذا جلس إليه. منشأ الخلاف في هذه المسألة هل السامع يماثل القارئ أو لا. أيضا من منشأ الخلاف هو الآثار الواردة في هذا، هناك من يفرق بين السامع والمستمع، فقال بمشروعية سجود التلاوة للمستمع الذي يقصد الاستماع دون السامع الذي يسمع بدون أن يكون قاصدا للسماع. وأما من جهة من يكون إماما وما صفته فمن شاءها الخلاف السابق في سجود التلاوة هل هو صلاة أو لا. قال رحمه الله: أما صفة السجود فإن جمهور الفقهاء قالوا إذا سجد القارئ كبر إذا خفض وإذا رفع، واختلف قول مالك في ذلك إذا كان في غير صلاة، وأما إذا كان في الصلاة فإنه يكبر قولا واحدا. أما التكبير في الصلاة فيما ورد كان يكبر في كل خفض ورفع، وأما التكبير خارج الصلاة فلعل منشأ الخلاف في ذلك هو السجود التلاوة والصلاة أو لا، كما تقرر قبل قليل. وأيضا كان من منشأ الخلاف هل النصوص الواردة في السجود تشمل سجود التلاوة، مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول سبح اسم ربك الأعلى، قال صلى الله عليه وسلم اجعلوه في سجودكم، هل هذا يشمل سجود التلاوة أو لا يشمل؟ بارك الله فيكم وفقني الله وإياكم بخير الدنيا والآخرة، وجعلنا الله وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.